مجيب السائلين مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا